قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب ذكر الرخصة في كتاب العلم، أي في كتابة العلم، كتابه أي في كتابته وتدوينه. أخبرني أبو عبد الله محمد أخبرني عبد الله بن محمد قال أخبرني محمد بن بكر ظاهر بوساني إن كان في هذا، قال وأخبرنا أبو داود قال أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرنا أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه قال يا رسول الله اكتبوا لي هذا الكلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه يعني الخطبة، وهذا أصل في كتابة العلم، اكتبوا له هذا الكلام، اكتبوا له هذا العلم. والرجل أراد أن يأخذ هذا مكتوبا إلى قومه دعوة، ومن ثم صارت المكاتبة وصارت الكتابة. قال أخبرني خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص إنه كتب ولم أكتب. ما توجيه هذا؟ من سيجيب؟ لعله ذكره في الحاشية. نعم يا محمد، ما توجيهه؟ أكثر حديثا هذا بلا شك فيه، لأن هو يقول إلا ما كان عبد الله بن عمرو. أولا يعني أحدهما أن عبد الله بن عمرو شغل بالعبادة عن بعد ذلك مؤخرا عن أخذ العلم ففاقه أبو هريرة. ها هذا حتى حديث الزاملة أو القول في الزاملة ترى ما هو منضبط، أنه حصل على زاملتين على حملين زاملة أو كذا من حق الكتابيين فزهد الناس في حديثه. ها أن هذا كان قبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، كان عبد الله بن عمرو أكثر منه حديثا، فلما قال من بسط رداءه ثم ضمه فإنه لا ينسى فعل ذلك أبو هريرة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان بعد ذلك لا ينسى وصار بعد ذلك أكثر من عبد الله بن عمرو بلا شك، بل إن عبد الله بن عمرو ما وصل حد الألف، ليس من المؤلفين المكثرون في رواية الأثر. أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس بن الحبر كالخدرية جابر وزوجة النبي، وما ذكروا من أهل الألف مكثر دون الألف، هكذا ما يقال ما هو من المكثرين على الإطلاق، ولكن مكثر لم يبلغ عدد ما رواه الألف. كيف؟ المهم أن هذا هو الواقع أنه أكثر 5000 حديث ومزيد الذي له، هذا دون الألف، هذا كان بدائيا فكان توجيهه بما سبق. والشاهد من هذا في هذا الموضع أنه كان عبد الله بن عمرو يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه، وكان علي بن أبي طالب أيضا كتب وما أنكر عليه، له صحيفة مكتوب فيها شيء من العلم، فالكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكرها كتابة العلم والحديث. حديث لا تكتبوا عني سوى القرآن من كتب عني سوى القرآن فليمحوه وعلا، وتقدم بيان هذا المعنى. وإلى هنا بارك الله فيكم.